نرجو معرفة القول الراجح في مسألة يوم عاشوراء. عاشوراء ايه اللي جاب عاشوراء دلوقتي؟ ها؟ محرم. في مسألة يوم عاشوراء، هل هو يوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى العام القادم لأصومن التاسع، أم هو يوم العاشر من محرم؟ وهل سمي عاشوراء لأنه يوم العاشر أو غير ذلك؟ أولا، سمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر في أول ما نزل وجوبه. عاشوراء المسألة الأولى، عاشوراء فرض في أول ما نزل بيوم عاشوراء بصيامه، كان واجبا، كان واجبا. هذا كما في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوز ابن عفراء. واضح هذا؟ حديث الربيع بنت معوز ابن عفراء بيّنت، قالت كان النبي، قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام في نهار عاشوراء، قال فمن أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. من أصبح صائما فليمسك ومن أصبح مفطرا فليتم صومه، فإن اليوم عاشوراء. قالت فكنا نصوم صبياننا الصغار منهم، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه اللعبة من العهن، أي الصوف المنفوش، حتى ثم قلنا لهم اذهبوا إلى المسجد حتى يؤذن. إذن فرض أولا يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك لما نزل صوم الأمر بصوم رمضان، يعني الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان من أراد أن يصومه صامه، من أراد أن يفطره أفطره، كما في حديث ابن مسعود. إذن نسخ الحكم بالوجوب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يوم عاشوراء، إذن انتبه، سمي عاشوراء لأنه فرض في اليوم العاشر وكان أولا واجبا وفرض هو في اليوم العاشر، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، قال لئن، قالوا يا رسول الله إن يهود يصومونه، فقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى العام المقبل، ولم يبقى عليه الصلاة والسلام لأنه مات، قال لئن بقيت لأصومن التاسع والعاشر، لفظ ضعيف، ما في والعاشر، إنما قال لأصومن التاسع. لاحظ هنا بقى، لأصومن التاسع، اختلف العلماء على قولين. ذهب الجمهور إلى أنه لأصومن التاسع يعني التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر. وذهب ابن حزم، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأبو محمد بن حزم وطاووس من التابعين، إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع. عاشوراء هو أصلا هو صار اليوم الإيه؟ التاسع. الجمهور كل ما احتجوا به أتوا بالأحاديث التي كانت عاشوراء فيها في اليوم العاشر قبل النسخ، والذين يقولون بأنه اليوم التاسع لا ينازعونهم في هذا، إنما النزاع هل نسخ ولا لا. خلاص كده؟ يعني مثلا حديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عاشوراء اليوم العاشر، مفهوم هذا الكلام؟ عاشوراء اليوم الايه؟ اليوم العاشر. طيب هو طاووس وابن حزم لا يتكلمون في أن عاشوراء كان اليوم العاشر، لا، وهذا لا خلاف فيه، إنما نتكلم ما الذي آل إليه الأمر، ما الذي كان عليه الصلاة والسلام قبل موته. وكما في حديث جابر، كنا نأخذ بالآخر فالآخر، إذن ما الذي استقر عليه، مفهوم هذا؟ فعلى بقى المبحث هذا، إذن لا تأتي بأحاديث تقول لي انظر هذا حديث سنن الترمذي عاشوراء هو اليوم العاشر، أنا ما بخالفكش في ده، إنما أنا أنازعك في ماذا؟ النزاع ما الذي ثبت عليه الصلاة والسلام عليه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حج، أول ما حج ماذا؟ حج قارنا عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس حلوا، قالوا أي حل؟ قال الحل كله، ده حديث جابر في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس حلوا، قالوا أي حل؟ قال الحل كله، قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه ساق معه ساق معه الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن تكون إيه؟ أن تكون تمتعا، أن يكون حج متمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأمر أن يحل كل من لم يسوق الهدي، أمره أن يحل. وده دليل ابن عباس وابن حزم أن كل من حج قارنا وجب عليه أن يفسخ الحج ويكون تمتعا، وكل من حج مفردا وجب عليه أن يفسخ الحج ويحج متمتعا. مفهوم هذا؟ لأن الحج المفرد والقارن لا يصح عند ابن حزم وعند ابن عباس، إنما الذي يصح هو الحج الايه؟ التمتع، لمن لم يسوق الهدي. ما فيش حد دلوقتي بيسوق الهدي، يعني شفت حد بيركب الطيارة بيطلعوا مع بالخرفان؟ ها؟ لا، ما في حد يقول هذا كده. مفهوم؟ لا يقال النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، بنقول آخر الأمر ما الذي قال إليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس حلوا، قالوا: أيحل؟ قال: الحل كله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره استحب أوجب على الصحابة ماذا؟ التمتع. فمنتكلمش في ما الذي كان في أول الأمر، الذي نتكلم فيما قال إليه والذي ثبت عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دي المرحلة الأولى، إذا لا تأتي بالنصوص التي في اليوم العاشر، لما تكلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى عائل العام القادم أو إلى مقبل لأصومن التاسع. ممكن تقول لي لأصومن التاسع يعني مع العاشر. أقول لك قولك مع العاشر هذا فيه استدراك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان مع العاشر لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ده أولا. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن يهود يصومونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن يخالف، أن يخالف المشركين، فقال: لا أصومن التاسع. إذن خالفهم وجعل عاشوراء هو اليوم التاسع. فلو أنك صمت التاسع والعاشر إذن أنت في اليوم الثاني وافقتهم في الصيام. وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الاستنباطات يعني في الدليل. الأمر الثالث، لو قلت لكم أنا الآن لئن بقيت إلى الأسبوع المقبل لنجعلن المحاضرة يوم الخميس، أنا بديلكم اثنين مثلا فقط، لئن بقيت إلى الأسبوع المقبل لأجعلن المحاضرة يوم الخميس، في حد فيكم يفهم إنها خلي الخميس مع الاثنين؟ لا، بدليل إنك هتقولي طيب برضو نفس الكتب ولا هي ولا كتب تانية؟ لا يفهم أحد أبدا إن الخميس مع الاثنين. مفهوم هذا الكلام؟ ولو كان هذا مع ذاك لكان يبينه عليه الصلاة والسلام. واللفظة التي فيها التاسع والعاشر، الشيخ الألباني الذي يقول بأن عاشوراء هو العاشر يضعفهم أيضا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن الإيه؟ التاسع. إذن جعل عاشوراء هو اليوم التاسع. إذن عاشوراء الذي منوط به الأجر هو اليوم التاسع. طب كيف عاشوراء وكيف اليوم التاسع؟ لا يقال كيف، كان في الأول عاشوراء العاشر ثم نسخ الحكم إلى التاسع، فكان عاشوراء الذي منوط به الأجر هو اليوم صيامه اليوم التاسع. ولو كان يصح أن يصام بعد ذلك يوم لبينه عليه الصلاة والسلام، ولو صمته أيضا لما كانت هناك مخالفة. أي مخالفة بقى؟ ما أنت أيضا في الآخر وافقت اليهود في الصيام. لذا ابن عباس في صحيح مسلم لما قيل له متى عاشوراء قال: إذا قابلك ذي الحجة فاعدد ثمانية ثم أصبح اليوم التاسع صائما فذاك عاشوراء. صحيح مسلم. فذاك إيه؟ عاشوراء. إذن ابن عباس يبلغ، خد بالك حديث لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، ده حديث ابن عباس، وعليه نزل القرآن وأمامه النبي عليه الصلاة والسلام يخبره وأعلم بتأويل الحديث منكم. اللي راوي الحديث نفسه هو اللي بيقول لك عاشوراء هو التاسع. مفهوم الكلام؟ واضح؟ هذا القول الراجح في هذه المسألة، فعاشوراء هو اليوم التاسع. وأنا ذكرت هذه المسألة في بريقات صغيرة اسمها عاشوراء اليوم التاسع، هو اليوم التاسع. وهذا كما ذكرت لك مذهب ابن عباس، وهو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، وهو مذهب طاووس. إن قال قائل مثلا هناك رواية لابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال صم التاسع والعاشر، يقال لك لو سلمت لك بصحة الرواية، المنوط اليوم المنوط به الأجر التاسع أم العاشر؟ دي مسألة. وهل يصام العاشر مع التاسع؟ دي مسألة تانية. فلما يقول ابن عباس إذا لقيت ذي الحجة فعب الثمانية ثم أصبح التاسع فصم فذاك عاشوراء، يبقى عنده عاشوراء هو إيه؟ التاسع. ولو سلمت لك بصحة السند لابن عباس صم التاسع والعاشر، يبقى ابن عباس بيجيز صيام العاشر مع التاسع، لكن يوم عاشوراء هو التاسع عند ابن عباس. مفهوم الكلام؟ ايه؟ لا ادري، الله اعلم، لا ادري بها. لكن انتبه اولا ما هو المنوط به الاجر، ده الذي يهمنا الاجر، صحيح؟ دي مسألة. مسألة الثانية مخالفة المشركين. لكن انتبه، المسألة الأولى التي هي منوط بها الأجر لأجر يوم عاشوراء، لأنك لو صمت عاشوراء على إنه هو اليوم العاشر، هو ليس اليوم العاشر لأنه هو اليوم التاسع، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلك الأجر الذي في يوم عاشوراء في حديث أبي قتادة في صحيح البخاري، ها؟ وهذا هو أنك صمت العاشر، إذن لك يوم صيام يوم. لكن لو أنك صمت التاسع على أنه هو عاشوراء، إنما الأعمال بالنيات، إذن أجر يوم عاشوراء أنت حزته في اليوم التاسع. مفهوم هذا الكلام؟